بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الهبة ترجمة 29. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الهدية للمشركين. والظاهر الإمام البخاري لا يفرق بين الهبة والهدية. باب الهدية للمشركين، وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال الإمام البخاري: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة، أي اشتري هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. يدل أن كان معروف أن يتزين يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ثيابه. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر، لا خلاق لا نصيب له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. فهذا الشاهد للترجمة أن يجوز الهدية للمشرك، وذكرنا قبل ذلك يعني يجوز قبول هدية المشرك. في قالوا على التفصيل أنه لو في يعني رغبة في إسلامه أو يتألف قلبه بذلك فتقبل هديته. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، هي طبعا مش راغبة في الإسلام، لأن راغبة في الإسلام كانت أسلمت، يعني هي راغبة في الصلة مثلا أن تصل ابنتها، أو راغبة عن الإسلام. أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. باب الهدية للمشركين، وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين، ساق إلى آخر الآية، وهي رواية أبي ذر وأبي الوقت من رواية الصحيح، وساق الباقون إلى قوله: وتقسطوا إليهم، والمراد منها بيان من يجوز بره منهم، وأن الهدية للمشرك إثباتا ونفيا ليست على الإطلاق. ومن هذه المادة قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. زي بر الوالدين، يعني إنسان لو أبوه مشرك وهو مسلم فيبره، إذا كان مريض يعالجه، محتاج مال يعطيه مال، ولكن طبعا ما فيش مودة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فيش مودة حتى لو كان محارب أو غير محارب، المودة منتفية، ولكن يعني له حق البر بالأمور الدنيوية. يقول: ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتواد، المنهي عنه في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فإن عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل والله أعلم. أورد في الترجمة حديثين، أحدهما حديث ابن عمر في حلة عطارد وقد سبق قريبا، والغرض منه قوله: فأرسل به عمر إلى أخي له من أهل مكة قبل أن يسلم، واسم هذا الأخ عثمان بن حكيم، وكان أخ عمر من أمه، وأمهما خيثمة بنت هشام بن المغيرة، وهي بنت عم أبي جهل بن هشام بن المغيرة. وقال الدمياطي: إنما كان عثمان بن حكيم أخ زيد بن الخطاب أخي عمر لأمه، أمهما أسماء بنت وهب، قلت إن ثبت احتمل أن تكون أسماء بنت وهب أرضعت عمر، فيكون عثمان بن حكيم أخا أيضا من الرضاع، كما هو أخو أخي زيد من أمه. ثاني هما حديث أسماء بنت أبي بكر عن هشام وابن عروة في رواية ابن عيين الأتية في الأدب قال أخبرني أبي اللي هو عروة بن الزبير. قوله عن أسماء بنت أبي بكر في رواية ابن عيين المذكورة أخبرتني أسماء كذا قال أكثر أصحاب هشام، وقال بعض أصحاب ابن عيين عنه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء، إن في وسطة يعني بين هشام وبين أسماء. وقال الخطني وهو خطأ قلت حكى أبو نعيم أن عمر بن علي المقدمي ويعقوب القارئ روياه عن هشام كذلك، فيحتمل أن يكون محفوظين، ورواه أبو معاوية وعبد الحميد بن جعفر عن هشام، فقال عن عروة عن عائشة بدل أسماء. وكذا أخرجه ابن حبان من طريق الثوري عن هشام والأول أشهر. قال البرقاني وهو أثبت انتهى ولا يبد أن يكون عند عروة عن أمه اللي هي أسماء وخالتي عائشة رضي الله عنهما. فقد أخرجه ابن سعد وأبو داود الطيرسي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة بنت عبد العزة بن سعد بن ملك بن حسل على ابنتها أسماء بنت أبي بكر في الهدنة اللي هي بعد صلح الحديبية من ذي القعدة في السنة السادسة إلى فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة. وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية بهدايا، قدمت بهدايا زبيب وسمن وخرز، فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها، وأرسلت إلى عائشة تقول سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتدخلها الحديث. وعرف منه تسمية أم أسماء وأنها أمها حقيقة مش أم من الرضاعة مثلا، وأن من قال إنها أمها من الرضاعة فقد وهم. وقع عند زبير البكار أن اسمها قيلة، ورأيت في نسخة مجردة منه بسكون التحتانية وضبطه ابن ماكولة بسكون المثنى، فعلى هذا فمن قال قتيلة صغرها. قال الزبير أم أسماء وعبد الله ابن أبي بكر قيلة بنت عبد العزة، وساق نسبها إلى حسل بن عمرو بن لؤي. وأما قول داودي أن أسماء أم بكر فقد قال ابن التين لعله كنيتها، فيش منافاة تكون كنيتها أم بكر واسمها قيلة أو قتيلة. قوله قدمت علي أمي زاد الليث عن هشام كما سيأتي في الأدب يعني من الصحيح مع ابنها، وكذا في رواية حاتم ابن إسماعيل عن هشام كما سيأتي في أواخر الجزية. وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك ابن عبيد ابن عمرو ابن مخزوم، ولم أرى له ذكرا في الصحابة فكأنه مات مشركا. وذكر بعض شيوخنا أنه وقع في بعض النسخ مع أبيها بموحدة وهو تصحيف. قوله هي مشركة سأذكر ما قيل في إسلامها. قوله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية حاتم في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة الهدنة، ورد بذلك ما بين الحديبية والفتح، سيأتي بيانه في المغازي الجزء السابع في الطبعة السلفية. قوله فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة، وفي رواية حاتم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة. ولمسلم من طريق عبد الله بن إدريس عن هشام راغبة أو راهبة، يعني راغبة في صلاتها أو خايفة من عدم عدم الصلة أنها ترد الهدية. وللطبراني من طريق عبد الله بن إدريس المذكور راغبة وراهبة. وفي حديث عائشة عند ابن حبان جاءتني راغبة راهبة، ويؤيد رواية الطبراني والمعنى أنها قدمت طالبة في بر ابنتها لها خائفة من ردها إياها خائبة، وهكذا فسره الجمهور. وده الصحيح في قول رغبة إن رغبة في الصلاة وخائفة من عدم قبول الهدية. ونقل المستغفري أن بعضهم أوله فقال وهي رغبة في الإسلام فذكره لذلك في الصحابة، ورده أبو موسى بأنه لم يقع في شيء من الروايات ما يدل على إسلامها، لأن لو كانت رغبة في الإسلام ما الذي يمنعها من أن تسلم. وقولها راغبة أي في شيء تأخذه وهي على شركها، ولهذا استأذنت أسماء في أن تصلها، ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج إلى إذ انتهى. وقيل معناه راغبة في ديني أو راغبة في القرب مني ومجاورتي والتودد إلي، لأنها ابتدأت أسماء بالهدية التي أحضرتها ورغبت منها في المكافأة. ولو حمل قوله راغبة أي في الإسلام لم يستلزم إسلامها، وقع في رواية عيسى بن يونس عن هشام عند أبي داود الإسماعيلي راغمة أي كره الإسلام ولم تقدم مهاجرة، إنها مش جات مهاجرة، هي جاية وهي يعني كره الإسلام ولكن راغبة في صلة ابنتها. وقال ابن بطال قيل معناها هاربة من قومها، ورده بأنه لو كان كذلك لكانت مراغمة. قال وكان أبو عمرو بن العلاء يفسر قوله مراغما بالخروج يعني من العدو رغم أنفه، فيحتمل أن يكون هذا كذلك. قال ورغبة بالموحدة أظهر في معنى الحديث، مش راغمة يعني. قول صلي أمك، زاد في الأدب عقب حديثه عن حميدية عن ابن عيينة، قال ابن عيينة فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، وكذا وقع في آخر حديث عبد الله بن الزبير، ولعل ابن عيينة تلقاه منه. وروى ابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في ناس من المشركين كانوا ألين شيء جانبا للمسلمين وأحسنه أخلاقا، قلت ولا منافاة بينهما، فإن السبب خاص واللفظ عام، فيتناول كل من كان في معنى وليدة أسماء. العبرة بعموم اللفظ. وقيل نسخ ذلك آية الأمر بقتال المشركين حيث وجدوا، والله أعلم. وقال الخطابي فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة، ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما، إن مش أمر استحبابي أنه واجب عليه أن ينفق على والديه وإن كان كافرين. يقول فيه مودعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة، لأن كانت فترة هدنة يعني بين الصلح الحديبية وفتح مكة، وأمن الناس بعضهم بعضا، وكانت فرصة انتشر فيها الإسلام، وناس كثيرين يعني سمعوا عن الإسلام، وذلك سماه الله عز وجل فتحا، فنزلت سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية. يقول فيه مودعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة والسفر في زيارة القريب، وتحري أسماء في أمر دينها، إنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لو هي بنت الصديق وزوج الزبير رضي الله عنهم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.